يا قلبي يا اللي من بال الوقت عاني، اصبر على من يهد الجبال، اصبر ترى الايام هذه ثواني، بكره نروح ونلحق الزوالي، ودي انا اصبر بس من الصبر جاني، واحرق قلبي من عذاب جرالي، تلعب بيا الاحزان مركز مواني، وانا رفيق الضحك صدري شمالي، ابكي على اللي بعد الصلاة وكدر العلم بالي، غيم علي الحزن حول وزاني، واصبح يقاويني وصف الدلالي، ثم سالت العيان تدمع علاني، تحرق جفون اللي يشيل الثقالي، مرحوم يا راي دولتك مكاني، انت الرجل والوقت يبغى رجالي، يا موت يا راي المهابة عشاني، خفف علي واسحب الروح تاني، يا الله يا المعبود دعوة وماني، يا جعل رايد فوق جنتك عالي، يا جعل رايد فوق جنتك عالي.